ثورة الإسلام رفعت، ثورة الإسلام رفعت من خراسان الأبية، أمطرت عزا علينا فلها منا تحية، ليس للمأمون فيها أي فكر أو هوية، يسقط الظلم وتهوي كل أفكار الضحية. بدأنا عصر الخميني بلواء الكبرياء، سلم الراية فخرا لعلي الخمنائي، لعلي بدأنا عصر الخميني بلواء الكبرياء، سلم الراية فخرا لعلي ثورة الإسلام رفعت من خراسان الأبية، أمطرت عزا علينا فلها منا تحية، ليس للمأمون فيها أي فكر أو هوية، يسقط الظلم والتهوي كل أفكار الداعية. سيبقى لواء الحسين يدار على كل أرض عليها حصار، سيبقى لواء الحسين يدار على كل أرض عليها حصار، شعار الحسين انتصار وثار، سيبقى إلى الحشر هذا الشعار، من خراسان ستعلو رايتنا أسر المؤزر، من خراسان ستعلو رايتنا أسر المؤزر، وإلى المهدي تعطى حينما بالحق يظهر، حينما بالحق يظهر. سيبقى لواء الحسين يدار على كل أرض علينا حصار، شعار الحسين انتصار وتار، سيبقى إلى الحشر هذا شعار، سيبقى إلى الحشر هذا الشعار، من خراسان ستعلو رايتنا عصر المؤزر، من خراسان ستعلو رايتنا عصر المؤزر، إن شاء الله. وإلى المهدي تعطى حينما بالحق يظهر، حينما بالحق يظهر. ثورة الإسلام رفعت من خراسان الأنبياء، من خراسان ستعلو رايتنا عصر المؤزر، وإلى المهدي تعطى حينما بالحق يظهر. سيبقى لوحول حسيني يدار على كل أقين عليها حصار شعار الحسين انتصار ودار سيبقى إلى الحشر هذا الشعار من خراسان ستعلو راية قصر المؤزر يا علي من خراسان ستعلو راية قصر المؤزر وإلى المهدي تعطى حينما بالحق يظهر حينما بالحق يظهر حينما بالحق يظهر إذا دار المهدي على الطغيا على الطغيا على الطغيا لخو الدنيا تحمي إلى الأقدام إلى الأقدام إلى الأقدام هو إبراهيم في مدى الأزمان مدى الأزمان رمى بأس النصير على الأصنام على الأصنام على الأصنام وموسى قد ألقى عصى الإيمان ليهوي فرعون مع الظلام هو موسى قد ألقى عصى الإيمان اللي يهوي فرعون مع الظلام ونوح قد لفى له الطوفان له الطوفان له الطوفان ليعلو لبيته أيا إسلام أيا إسلام أيا إسلام ونوح قد لبى له الطوفان ليعلو لبيك أيا إسلام مأجورين جميعا مأجورين جميعا.